لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما يتعلق ببعض المسائل الفرعية التي يذكرها الأئمة في مسائل الاعتقاد ويدرجونها في ثناياها ويقللون إياها، هذه المسائل لوجود خلاف عند بعض أهل البدع يشيرون أمثال هذه المسائل فتكون علما عليه، كما يدخل الأئمة ما يتعلق بمسألة المسعى الخفين لمخالفة الرافضة في ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصلاة خلف الإمام البر والفاجر والقتال معه وغير ذلك من المسائل التي لا تندرج ضمن مسائل العقائد، مسائل العقائد، وذلك لاشتهارها حتى يكون ثمة معرفة لما ظهر من منهج أهل الابتداع والضلال وبين أهل الإسلام، وذلك من العلامات والدلائل الفارقة بين أهل الحق وأهل الباطل ليهتدي الإنسان بذلك على ما وراءها. نعم. قال رحمه الله: ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. ويرون جهاد الكفرة معهم، هنا يقول ويرون جهاد الكفرة معهم، يعني أن الإمام إذا كان ظالما أو فاسقا ومهما بلغ ظلمه ما لم يقع في الكفر فإنه يقاتل معه، قال قتال الكفرة، يعني أنه مسلم. أما إذا كان كافرا وفي ذاته لا يجوز للإنسان أن يقاتل معه، لأن قتاله خلف إمام كافر قتال جاهلية، قتال جاهلية، لا يجوز للإنسان أن يقاتل معه على الإطلاق. والقتال على نوعين، الجهاد على نوعين: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الدفع لا يشترط له نية وإنما تحقق المقصد مجردا، وأما جهاد الطلب فهو الذي تطلب له النية وتشترط له الشروط المشهورة مما يتكلم فيه العلماء في مسائل الجهاد. ولهذا نقول إن الإنسان إذا دافع عن ماله أو عرضه أو دمه فإنه لا يشترط لذلك أن ينوي ذلك أنه لله حتى يكون صادقا، بل لو أنه دفع عن عرضه مجردا من غير استحضار نية وقتل لكان شهيدا، بخلاف قتال الطلب وجهاد الطلب. جهاد الطلب لا بد فيه من نية. جاء في السنن من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. هذا الجهاد الدفع لا يشترط له نية، ما دمت أن تدافع عن المال وتدافع عن الدم وتدافع عن العرض فأنت شهيد بمجرد وجود ذلك. أما جهاد الطلب كما جاء في الصحيح، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، ورجل يقاتل حمية، ورجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مع أنه ذكر الرجل يقاتل للمغنم يعني لأجل المال، وفي ذاك قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، لأن الذي يقاتل لكسب المال طلبا قاتل لغير الله فميتته ميتة جاهلية. ولهذا نقول إن قتال الدفع لا يشترط له نية، وأما جهاد الطلب فتطلب له نية إعلاء كلمة الله. والذي يقتل دفاعا عن دمه وعرضه فهو شهيد ولو لم يتحقق فيه الإخلاص أو يطرأ عليه. ولهذا جاء عند النسائي وغيره من حديث قابوس بن أبي المخارق عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يجيني يريد أن يأخذ مالي، فقال: لا تلقيه مالك، قال: فإن غلبني، قال: فاستوصل بمن حولك من المسلمين. قال إن لم يكن حولي أحد. قال استرسل بالسلطان. قال إن السلطان عندي. قال قاتل دون مالك حتى تدفع عن مالك أو تقتل وتكون بشهداء الآخر. لهذا نقول إن في مسألة الدفع يختلف. ولهذا إذا وجدت أمة تدافع عن عرضها تعطى ولو كانت فاسقة أو لو كانت كافرة تنصر. إذا كان لديك جار نصراني أو جار فاسق أو جار يهودي أو غير ذلك صال عليه صائم يريد أن ينتهك عرضه أو أن يستبيح ماله فاستنصر بك وجب عليك النصر أو لم يجب عليك؟ وهل تبحث عن نية تقول أنت تنوي أو لا تنوي؟ لا تبحث عن نية بل قم بنصره لأنه مظلوم ويدفع عن ظلمه. بخلاف لو جاءك وقال إني أريد أن أقاتل أناسا هل تأتي وتقاتل معه؟ لا لأنه بتقل لابد فيه من تحقق على كلمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن إخواننا في سوريا يدافعون عن أعراضهم ودمائهم ويدافعون عن أموالهم التي استبيحت باستباحات متنوعة بشعة. ولهذا نقول يعانون على اختلاف أحوالهم يعانون على اختلاف أحوالهم بخلاف لو كانوا صفا يريدون أن يطلبوا عدوا حينئذ نبحث مسألة إعلاء كلمة الله ومن يريد تحقيقها قال رحمه الله ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور. وذلك أن الدعاء للحاكم بالصلاح في ذلك صلاح أقواله وأفعاله صلاح الناس. فإنه إذا قال أو فعل اهتزى واقتدى به الناس. إن صلح صلحه بالغالب وإن فسد فسد. ولهذا يدعى لهم بالصلاح والهداية ولا يدعى لهم بمزيد فساد لأن في فسادهم ولا. وهذا الدعاء يختلف العلماء في مواضعه. ولا يعرف الدعاء للأئمة في خطب الجمعة لدى السلف لم يكن ذلك معروفا. وقد ذكر الشافعي رحمه الله عن عطاء كتاب الأم أن هذا محدث ما يشهد بعض الفقهاء في أن الدعاء للأئمة هذا من الأمور المشروعة. وعلى هذا في موضع دعاء يدعو الإنسان فيه سواء كان ذلك في الجمعة أو كان ذلك في المجالس العامة أو كان ذلك في دعاء الإنسان في سجوده ونحو ذلك. ولكن نقول إن مواضع الأدعية المشروعة يدعو فيها الإنسان بلا إفراط ولا تفريط. فإن كثيرا من الأدعية التي يدعو فيها الإنسان تخرج عن كونها دعاء وطلب الإصلاح إلى كونها مدح تتضمن معاني المدح. فالإنسان حينئذ يستجلب إصلاحا وصلاحا لا يستجلب مدحا ورفعا. نعم. قال رحمه الله ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله. والفئة الباغية التي تبغي على إمام المسلمين نقول إذا كان الإمام مسلما وخرج عليه الفئة فإنها تقاتل باعتبار أنها باغية. وإذا خرج خارج من المسلمين على إمام ليس من المسلمين فإنه لا ينال عنه لا ينال عنه. نقل ابن القاسم عن إمام مالك رحمه الله أنه قال إذا خرج خارج على إمام صالح كعمر بن عبد العزيز يقاتل معه وإذا خرج خارج على غيره فيترك ظالم سلطه الله على ظالم ثم ينتقم الله منهما. ولهذا نقول إنه يدعى لأئمة الإسلام مهما بلغوا ظلما بالصلاة ويقاتل إذا خرج عليهم خارج من الناس فيقاتل باعتبار أن هؤلاء فئة قد بغوا على إمام المسلمين. نعم. قال رحمه الله: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافر. وهذا تقدم الإشارة إليه في منزلة الصحابة وحقوقهم على هذه الأمة بحبهم لحب النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وكذلك لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتمكينهم له أمدوه بالمال وأمدوه بالنفس، ومن لم يكن لديه مال ولم يكن لديه قوة وقدرة وجاه، فيكفي في ذلك أنه أمد النبي صلى الله عليه وسلم عددا. فتكليم السواد حول النبي حينما يأتيه أمراء القبائل أو يأتيه رسول الملوك أو يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه سواد عظيم، وجود هؤلاء ولو هم له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره بوجوده، يمكن الله عز وجل لهذا الدين العظيم. لهذا هؤلاء كانوا قواعد لثبات الدين ورسوخه وتمامه، ثم بعد ذلك ليوعي وانتشاره، يحبون وفرهم إيمان، ويقهر من يبغضهم، ويسب من سبه، ويحذر منه. وسب السب للصحابة عليهم رضوان الله على ما تقدم تفصيله وكذلك أيضا بيانه، يترضى عنهم عند ذكرهم، ويدعى لهم وتذكر مناقبهم بحسب الحال. إذا وجد من يطعن به بعينه من الصحابة في زمن من الأزمنة تذكر المناقب. إذا وجدنا أحد الصحابة في زمن من الأزمنة ظهر الطعن فيه وذكر مثالبه، نكثر من ذكر فضله ومنزلته حتى تستوي الكفة، تظهر المعادلة الحسنة، ويظهر ما غيبه الناس من فضله. فإن ذكر المساوئ أو الأخطاء أو الزل الذي يطرح الإنسان صح ذلك أو لم يصح، وإظهاره للناس يوقظ صدور الناس على الذي يذكرونه، ويذكر في مقابل ذلك الفضل وجلالة القدر وعلو المنزلة وغير ذلك، حتى يعرف الناس العدل والإنصاف في هذا الباب. والأصل في ذلك أنه يذكر على سبيل الإجمال فضل الصحابة، ويتميزون بذكر الفضل بحسب منزلتهم: الخلفاء الراشدون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، ثم العشرة المبشرون بالجنة، يذكرون ويستوي في ذلك من جهة الفضل فضلهم بذكر المناقب، أعلاهم في ذلك على ما تقدم ترتيبه، إلا إذا وجد الحاكم بذكر واحد منهم أو من غيرهم أكثر الناس عليه بذكر الأخطاء أو الزلات أو الاستنقاص نحو ذلك، كحال معاوية عليه رضوان الله تعالى. إذا وجد في زمن لا حرج من الإكثار من ذكره وذكر مناقبه والتأليف في ذلك والرد على أهل الأهواء، ولو غلب في زمن أو في حقبة ذكر فضله أكثر من فضل غيره. لماذا؟ لأن الحاجة قائمة في ذلك دفاعا عنه وذبا عن عرضه. كذلك أيضا ممن يطعن في عائشة عليها رضوان الله أم المؤمنين وغيرها من أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنظر المناقب ولو أكثر من غيره ممن هو أفضل منه، وذلك ليظهر ما يخفيه أهل الابتداء حتى لا ينطلي ذلك على عامة الناس. قال رحمه الله: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. أخذناه من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سمينا بأمهات المؤمنين إلا لأن النبي أبو المؤمنين، ولهذا الله عز وجل يقول: وأزواجه أمهاتهم. جاء في قراءة أبي بن كعب قال: وهو أبوه. لماذا تسمى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بأمهات المؤمنين ولا يسمى النبي عليه الصلاة والسلام بلقب علم عليه بأنه أبو المؤمنين؟ لأن أعلى الألقاب لهن هو أم المؤمنين، وأعلى الألقاب للنبي عليه الصلاة والسلام لقب النبوة أم لقب الأبوة؟ لقب النبوة. ولهذا لا يسوء ولا يجوز أن يجعل ذلك لقبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، وإنما يذكر على سبيل الاعتراف. لماذا؟ لأن ذلك يفوت اللقب الأعظم والأشرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقب النبوة، فنقول رسول الله ونبي الله. أما أمهات المؤمنين لما كان أشرف الألقاب لهن هو لقب أمهات المؤمنين، فنقول أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين أم سلمة، وأم المؤمنين حفصة، وهكذا. وعلى سبيل الإجمال نقول أمهات المؤمنين. قال رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذا عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل إلى طاعة عليه أن يحدث مثلها شكرا لله سبحانه وتعالى على ذلك التوفيق. فأعظم نعمة الإسلام ونعمة الطاعة نعمة الدين، ولهذا الله عز وجل سماها نعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله. ما هي نعمة الله؟ نعمة الله أن حولكم من الكفر إلى الإسلام، من المعصية إلى الطاعة، من الشر إلى الخير. هذه نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يتذكرها، يتذكر حاله قبل ذلك زمن التفريط، ويحمل الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه، وينبغي أن يحدث لكل طاعة طاعة حتى يستديم الطاعة ويثبت على ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل آمنت بالله فاستقم. يعني لا يكفي الإنسان أن يظهر من الإيمان مجردا، بل ينبغي الاستقامة حتى لا تطرأ عليه منيته وهو في حال بعد عن منهج الاستقامة فيفتن له على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح الحديث الإنسان: إنما الأعمال بالخواتيم. نعم. قال: إذا عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخر. الله سبحانه وتعالى يقدر للكون آجال، يقدر أجلا عاما وأجلا خاصا. أجلا عاما لعموم الكون أو الأمم أو الجماعات والقبائل أو الشعوب أو الدول، هذا الأجل العام. أما الأجل الخاص فهو آجال الأفراد، آجال الأعيان، آجال فلان وفلان، وآجال المخلوق الفلاني أو الذرة الفلانية أو القطرة الفلانية أو ورقة الشجر الفلانية أو نحو ذلك، فلها آجال. أما الآجال العامة فهي آجال الدول التي تمر ثم بعد ذلك تزول، ويندرج في ذلك خلق آجال خاصة ذهبت ثم بدأت هذه الأمور تضعف حتى زالت عن منهجه، حتى زالت بكاملها، وأصبح ذلك بتقدير الله عز وجل لا يخرج الإنسان عنه، ولا تخرج الأمم ولا الشعوب ولا الدول ولا القبائل عنه قيد لحظة واحدة. نعم. قال رحمه الله: ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين وأنها أجال مضروبة لا يعلم أحد مهما بلغ فضله أجل، ولا أفضل في الخلق من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعلم الأجل، ولكن قد يعلم القرب والدنو. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر بدنو أجله، ولكن النفوس لا تعلم متى الآجال، ولا تعلم بأي أرض تموت، أي برعة من الأرض أن يأخذ الله عز وجل نفس الإنسان. وهذه من الأصول التي يعتقدها أهل السنة، يطرأ على ذلك جملة من الفروع ما يتعلق بالتطوب والاستشفاء وغير ذلك، هل هي من الأمور المستحبة وليست المستحبة، وتفصيل العلماء في هذا مما هذا ليس محل بحثه. قال رحمه الله: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استنزالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وذلك أن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما من شيء إلا هو الله عز وجل خالقه سبحانه وتعالى. ومن ذلك الجن خلقهم الله عز وجل يوسوسون لعباد الله سبحانه وتعالى، وخلقهم الله عز وجل لحكمة ليكمل في ذلك الابتلاء والامتحان، ويميز الله عز وجل على الصدق والإيمان. ولهذا نقول إن أعداء الإنسان ثلاثة: عدوه الأول نفسه الأمارة بالسوء، عدوه الثاني شياطين الجن الثالث شياطين الإنس. وهؤلاء الثلاثة إذا توقع منهم الإنسان وحده وفق وسدد، وإذا أمن مكرهم ظل وزاغ بحسب أمره وبحسب قوله عن الحق. قال رحمه الله: وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم، إلى آخر الآيات. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد. والسحر في ذاته يؤمن بوجوده وتحققه، وإنما سمي سحرا لخفائه، ولهذا يسمى السحر بالسحر لخفاء الإنسان فيه. فإذا أراد الإنسان أن يسير أو أراد أن يستخفي عن غيره سار فيه فسمي سحرا. كذلك أيضا يسمى السحر وهو نحر المرأة لأنها تخفيه. ولهذا جاء صحيح عائشة عليها رضي الله عنها تقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فأثبت بذلك هذا الوضع الذي لم يخفى. فما خفيه يسمى سحرا أو سحرا. والسحر سمي بهذا من هذا الاشتقاق من جهة الأصل، وذلك لخفائه وعدم إدراك الإنسان لحقيقته، ولكنه يرى ويلمس آثاره، يلمس آثار ذلك السحر عليه أو على غيره. قال رحمه الله: ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد. وأهل السنة يؤمنون بالسحر وجوده، ويؤمنون أيضا بكون الساحر كافر باعتبار أنه لا يتحصل لأمثال هذه الأشياء إلا عبر وسائل وعتبات الكفر، ويؤمنون بأن السحر حقيقة وأنه ليس تخيلات مجردة، له حقيقة ليس تخيلات تطرا على الإنسان. فالتخيلات التي تطرا على الإنسان كحال الأحلام التي يراها الإنسان في المنام متناقضة وعجيبة وليس لها تركيب في الكون مثلا، فهذه شبيهة بمن يقول إن السحر ليس له حقيقة وإنما هو تخيلات. على هذا ما يطرأ على الإنسان من ذهنه في منامه مما يرى مما يصعب عليه تصديقه بالواقع أنه يكون هذا من السحر، بل نقول إن للسحر حقيقة وله خيال. قال رحمه الله: وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن أعاد عزر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. وقد جاء في ذلك جملة من الحديث: حد الساحر فرغة بالسيف. وعلى حديث هذا في ضعف، لكن جاء عن عمر بن الخطاب وجاء عن حفصة وجاء عن ابن عمر في قتل الساحر. قال رحمه الله: فيحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذ من العنب أو من الأشربة المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة. وهذه من المسائل الفرعية على ما تقدم الإشارة إليه، أن بعض الأئمة يذكرون بعض المسائل الفرعية لوجود خلاف بعض القواعد الدينية. وهذه المسألة في مسألة الخمر، وذلك لالتباسها بالنبي، وربما بعض الأهواء يريدون أن يصلوا إلى تحليل الخمر بواسطة استحلال النبي المستقبل، فيقومون باستحلال باعتبار أن الشارع أباحه لليوم واليومين، فيجعلون ذلك وسيلة للاستحلال. فيذكر العلماء في كتب أو في بعض مسائل العقائد ما يتعلق بمسائل النبي، ويذكرون أن الله عز وجل حرم الخمر وجعله من الكبائر، بل هو أم الخبائث باعتبار أنه ما يطرأ عليه يتبعه في ذلك الكبائر البقية. وهذا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عليه رضي الله عنه قال لئن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر، وذلك أني إن شربت الخمر تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر. يعني أن الخمر يجر الإنسان للبقية، يجره للزنا، يجره لترك الصلاة، يجره للموبقات. لهذا أصبح الخمر وأم الكبائر وأم الخبائث، لأنه لا يأتي منفردا. لا يمكن أن يكون الإنسان يشرب الخمر ويكون ذنبه الوحيد، يذنبه الوحيد إلا وثبت كبائر مقترنة معه. أما غيرها من الكبائر فقد يوجد لدى الإنسان كبيرة من الكبائر ويقترن بها ولا يشاركها غيرها بخلاف شرب الخمر. نعم. قال أبي محرم وأصحاب الحديث المسكرة من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الصلاة في أوائل الأوقات أفضل من وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات ويوجبون قراءة الفاتحة الكتاب خلف الإمام ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما. هنا في مسألة القراءة قراءة الفاتحة والجهر والجهر بها في الصلاة الجهرية باعتبار أنها علم من أعلام المسائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ أيضا المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية. أما الجهرية فهذا من مواضع الخلاف حتى عند السلف في القراءة الجهرية يقرأ المأموم في ذلك أم لا وهي من مواضع الخلاف الأرجح في ذلك أنه لا يقرأ بعموم قول الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فأمر الله عز وجل بالصلاة عن جهر الجمر المراد بذلك هو أو أنها نزلت في الصلاة. قال رحمه الله ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. وهذا كان المصنف في هذه المسائل التي وردها كانه بالرد على مذهب الكوفيين أهل الرحمة وذلك أن هذه المسائل استهرت المخالفة فيها أهل الكوفة في مسألة النبي ومسألة الطمأنينة في الصلاة ومسألة أيضا قراءة الفاتحة. نعم. قال ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس. وهذا أيضا هذه المسائل التي يريدها المصنف رحمه الله في مسائل أعمال البر والخير والإنفاق والصدقة وحث الناس وحب الخير لهم واستصلاحهم ونحو ذلك أن هذه أيضا من الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح قال الإيمان بضع وسبعون وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن القريب يريد أن يبين أن هذه أيضا شعب الإيمان تزيد بإيمان الإنسان إذا زالت وتنقص من إيمان الإنسان إذا نقصت وإيمان الإنسان بحسب المكاثرة من أمور الطاعة حسب المكاثرة بأمور الطاعات يكثر ويقوى في ذلك إيمان. كذلك أيضا في إشارة إلى أن الدين ليس هو مسائل مجرد علمية بل هو عمل أيضا أشار إلى مسائل الصلاة وإقامتها وكذلك أيضا ما يتعلق بأمور الطاعات ونحو ذلك أنه ينبغي للإنسان ألا يؤذيه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة يدعو الناس إلى التوحيد ويغني دعوته إلى التوحيد بحث الناس على العفاف والصدق وأداء الأمانة إكرام الضيف وإحسان إلى الجار وغير ذلك. لذلك لما سئل أبو سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما إلى ماذا يدعون؟ قال يدعون إلى العفاف يدعون إلى العفاف وأداء الأمانة والصدق. فهذه الأمور التي ينبغي الإنسان أن لا يؤذي نفسه بها سواء كان مصلحا عام داعية إلى الله عز وجل أو غير ذلك أن يدعو في يجعل دعوته ليست هي مسائل علمية مجردة في أحكام الصلاة والخلاف في ذلك. هذه أمور مهمة جدا لكن لا يؤذي الجوانب القلبية من تعاملات من جهة الدعوة إلى الصدق والأمانة وتعليم الناس وتربيتهم على الحق ونحو ذلك أداء الأمانة إكرام الطيب الإحسان إلى الناس الصبر على أذاهم إطعام الطعام بذل السلام وغير ذلك. هذه أمور حسنة تدعو أيضا إلى الفطرة الصحيحة وكذلك أيضا تدفع دعوة أهل الباطل على الإنسان أنه له مآرب أخرى في دعوته وقوله. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفحم أهل الشرك بمكة بإغلاق منافذ دعوة الكذب عليه فكان يدعو إلى الصدق ويطبقه ويدعو إلى أداء الأمانة ويطبقه وإلى إطعام الطعام ويطبقه فلا يدعو إلى العقيدة مجردة بالدعوة إليها وإن كانت الدعوة إليها هي أصل الرسالة لكن ينبغي ألا يؤدي دعوته أيضا إلى تلك الجوانب حتى لا يوجد عليه مدخل باتهام النفس وكذلك أيضا اتهام الديانة أو المكر والخديعة بالناس. نعم. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أصل الخيرية لهذه الأمة، لأنه لا يمكن أن تقوم الأمة إلا بالأمر بالمعروف. التوحيد لا يقوم إلا بالأمر به، الصلاة لا تقوم إلا بالأمر بها، الشرك لا يتبع إلا بالنهي عنه، وترك الصلاة لا يتبع إلا بالنهي عنه، وهكذا كلما على العمل لا يمكن أن يستقر إلا بالأمر به والنهي عن ضده. ولهذا يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله عز وجل: والتقوا منكم أمة. لهذا نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أصل الدين. لماذا؟ لأن المعروف إذا أتاك لابد أن يأتيك بواسطة الأمر. الوحي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر لبقي الأمر لازما عليه، ولكنه حينما يدعو الناس إلى الخير كان آمرا بالمعروف، وينهاهم عن ضده ينهاهم عن المنكر. ولهذا نقول إن أبواب الخير مراتب، كذلك أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب الخير متعددة. ولهذا نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم من سهام الإسلام العظيمة، فجعل الله ركن من أركان الإسلام كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان ثمانية أشهر، ذكر منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله: ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات. ويذكرون المحبة في الدين في الله والقرب بالله، وهذا إذا أوصف الإيمان، أي أن الإنسان لا يقدم حق دنيا على حق دين وحق الله عز وجل. وأما ما يوجد في قلب الإنسان من الميل أو الإعجاب ببعض ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى قد يوجد، ولكن ليس للإنسان أن يعمل به. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: ولكن يقدمه على مسلم هذا ضعف في الإيمان، في إيمان الإنسان، وربما زوال له. قد يقول قائل: لماذا لا أقدم الكافر إذا كان صادقا أمينا عادلا محسنا مكرما رحيما، أقدمه على المسلم الظالم الباغي؟ نقول: هذه نظرة مادية، هذه نظرة مادية تقدم الإحسان إليك في الدنيا على الظلم في حق الله، الظلم في حق الله. وهذا يقع عند من؟ عند الماديين الذين يتعلقون بالمادة ويتعلقون بالدنيا. الإنسان إذا أحسن إليه شخص وتعلم أن هذا الشخص أساء إلى والدك، ضرب وآذى وسرق ماله ويسب أباه في المجالس ونحو ذلك، ولكنه معك محسن مسلم ويقوم بالعدل معك في البيع والشراء ويهديك الهدايا والعطايا، أتحبه ولا تحبه؟ لا تحبه. لماذا؟ مع أنه ما ضرك في ذلك لكنه ضربك. إذا كان انفصال بينك وبين أبيك وعدم محبة بينك وبين أبيك وضعف المحبة لأبيك ظاهرة، حينئذ لا يؤثر ذلك الأمر وتحب هذا الرجل لو هذا أباك. ولهذا نقول إن الإنسان الذي يقدم الإحسان إليه على عدم العدل مع الله لديه انفصال بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لديه انفصال بينه وبين ربه جل وعلا، وعليه أن يوثق إيمانه بالله حتى تقوى لديه النظرة، كحال الصلة بين الأب وبين أبيه، لا يحب أمن يعدل معه إذا أساء مع أبيه، لأن الإساءة يرى أن الإساءة لأبيه ظلم له، كذلك الظلم في حق الله سبحانه وتعالى وعدم العدل معه إساءة له، لأنه مؤمن بالله، وتربطه بينه وبين الله عز وجل من المحبة لله ومحبة ما يحبه الله. ولو عدل معك وأحسن معك وأكرمك تربطه لما فيه من عدم العدل مع الله جل وعلا. ولهذا كان الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ولهذا هذا يضعف كثير من الناس الذين مثلا يعجب بكافر او يعجب بشخصه صافي وعدله اتقانه في حرفته احسانه في عمله لينه او لاخلاقه وهو ظالم في حق الله سبحانه وتعالى. اثبت الله عز وجل لا يؤاخذ الانسان على ما يجد في قلبه من ميل واعجاب ونحو ذلك، لكن يجب عليه ان لا يعمل بذلك. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبه، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت، أولئك يدعون إلى ما لا إلى النار. رغم الأمر بالآخرة ليس المرء مسألة دنيوية. قال: ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من لوازم المحبة، فإذا أحب الإنسان الله وما يحبه الله أحب الطاعات، ولزم من ذلك أن يكره المعاصي وأن يكره أهل المعاصي، ويحب الطاعات ويحب أهل الطاعة. والمحبة تتجزأ، وقد يجتمع في الإنسان حب وكره، تحبه لما فيه من خير وتكره لما فيه من شر. والإيمان يزيد فإن زاد زادت المحبة، والمعصية تزيد فإن زادت زاد الكره والكره وضعف في ذلك المحبة. ولهذا كما أننا نقول إن الإيمان يزيد كذلك الكفر يزيد، ولهذا الله عز وجل يقول إنما النسيء زيادة الكفر، الكفر يزيد يتباين فيه زيادة وفيه نقصان، وإن كان كله داخل في دائرة الكفر وصاحبه مخلد منه، على خلاف مسألة الشرك والكفر الأصغر فإن صاحبه لا يخلد بذلك في النار. كذلك أيضا مسألة الإيمان، فإن المؤمن في ذلك يزيد إيمانه وينقص إيمانه بحسب قربه وطاعته من الله سبحانه وتعالى، وقد يزول إيمانه بحسب وقوعه بشيء من المكفرات. نعم. قال رحمه الله: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم، بأيهم اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. ويقتدون بالسلف الصالحين. والصحابة عليهم رضوان الله على مراتب من جهة الاقتداء بهم، ليسوا على مرتبة واحدة. أقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام منزلة وفضلا هم أخرهم ثقة، لأنه لازم القرب المنزل أو الفضل أنه استفاد من النبي ثقة وعينا. ولهذا لما كان أبو بكر أكثر الصحابة ملازمة للنبي وقرب منه، أعلم الناس بما يريده النبي وما يميل إليه ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنة الحديث بعظام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعرضوا عليه الكلمات. هذه الخلفاء الراشدين أربعة، بل يكاد يكون الأمر إجماع أنه إذا اجتمع الخلفاء الراشدون الأربعة على مسألة من المسائل أنه لا يجوز الخروج عنها، لا يجوز الخروج عنها، وأنه قطعا أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا على هذا الأمر. وإلا إذا اختلفوا الأمر في ذلك الشأن بين الغلبة، فالغالب أن ما يقوله أبو بكر وعمر أنه هو الأقرب إلى الحق والصواب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن اقتدوا بذلك بعد أبو بكر وعمر، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام في تفضيل الصحابة وأنهم أهل الأمان الأولى والتمسك بذلك هو خير، كما جاء في مسلم الحديث أبي موسى قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعا، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي فيوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نعم. قال: وبأصحابه الذين هم كالنجوم، بأيهم اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين. والعلماء الذين ظهر فيهم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هم علامات ومواضع للدلالة ودسور يصل فيهم الإنسان أو عليهم الإنسان إلى الحق، وليسوا هم الحق بذاته، لأن لو قلنا أنهم هم الحق بذاته لكانوا معصومين ولا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت العصمة ليست للصحابة فهي لمن جاء بعدهم أيضا من باب أولى، ولكن نثبت لهم الفضل المجمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح حديث عمران قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون هي هذه القرون الثلاثة من جهة الفضل والمنزلة، فيقرب الإنسان منهم بهديهم ويقرب بأحوالهم. أقرب الأمم وتلك القرون هم أهل المدينة، قرب النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أن موضع النبي عليه الصلاة والسلام وفقه ونقل عمل، وكذلك أيضا عايشوه وعرفوا حركات النبي وسكناته ومأكله ومشربه وعبادته ظهوره وخفائه عليه الصلاة والسلام، ما يحب وما يكره وغير ذلك مما يدق لا يدركه الإنسان إذا وجده في رسوم مدونة. ثم أهل مكة فإنهم يرونه في معرفة في معرفة هذه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنهم بعد ذلك في معاشرة والقرب، ثم بعد ذلك يأتي بلدان الإسلام ما يتعلق بالشام كذلك أيضا العراق واليمن ومصر وغيرها من بلدانه من بلدان الإسلام. قال رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت. وهذا هو المقصود من هجر أهل البدع، والبدع في ذلك على أنواع: بدع مغلظة وبدع مخففة، وتقسم على بدع مكثرة وبدع غير مكثرة، وهي متباينة، وتقسم أيضا إلى بدع عصرية وبدع إضافية على أقسام في ذلك. والبدع المراد بذلك هي الإحداث في دين الله عز وجل ما ليس منه، وهي تتضمن ضمنا اتهام الدين بالنقص بلسان الحال، وإن لم يقل الإنسان ذلك بلسانه باعتبار أن الله عز وجل اهتم به، وهي أقرب في البدع الأصلية من البدع الإضافية، ويحذر الإنسان لذلك لماذا؟ لأن في ذلك إضافة وإدخالا في دين الله عز وجل ما ليس منه. ولهذا السلف إنما يحذرون من القرب من أهل البدع، لماذا؟ حتى لا يكثر السواد. قد يقول قائل: أريد أن أخذ الحق منه، أو لديه علم أريد أن أستفيد منه. إذا أتيت أنت وأتى فلان وأتى فلان وعشرة وعشرين ونحو ذلك، العوام لا يميزون ما يحسن هذا وما لا يحسن، فإذا كنت تقتدي به في باب من الأبواب أتوه في باب آخر، فكنت سببا في نشر أقواله وإشاعتها ونحو ذلك. ولهذا نقول إن أقول من أهل البدع إشارهم وإظهارهم المخالفين لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقررون تلك المخالفة دينا أن ذلك مخالف لنهج الحق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه ومن جاء بعدهم. قال: ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت في الأذان وقرت في القلوب ضرت، وجرت إليها من الوساوس والخضرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون. هذا أمر ملموس، أن الإنسان يأتيه الحمية للدين إذا سمع بدعة، ولكنه إذا قرب من صاحبها لان وهان معه. لماذا؟ لأن اللي يضعف القلب والإحسان يضعف النفس ويأسرها، فحينئذ يغطي تلك المساوئ على حساب الحق، فكأنه قدم نفسه. ولهذا يكون الإنسان متجردا إذا أبعد، ومنصفا إذا فارق الشيء نظر إليه عن بعد وعظمه، فلا يقدم حضور النفس. إذا أتيت إلى مبتدع وأكرمك وأحسن إليه وأعطاك ووهبك ابتسم بوجهك ولان معك ونحو ذلك، حينئذ تنظر إلى بدعته بخلاف من كان بعيدا، بخلاف من كان بعيدا. ولهذا كلما كان الإنسان بعيدا كان أعظم في تقييم البدعة والرد عليها وتقييمها. قال رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة باتية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم بحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الضاحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول بسنده إلى أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وسمعت الحاكم يقول جعل الله عز وجل لأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزية والمنزلة ما هو معروف ومستفيد. جعل الله عز وجل له من النظار والقبول في الأرض نظر الله وسمع مقالتي فوعظ، يعني حفظها وضبطها وأدرك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بفهم مراده وجمع الوالد عنه في ذلك الباب وفهم مراد الصحابة في ذلك وفهم أقوالهم وتقريب الحق للناس على هذا النحو. هم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى الله لأنهم أحبوا الله فأحب رسوله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبعوا قوله وفعله وهديه واستمسكوا بذلك لأنهم أبصر الناس بأقواله وأفعاله، لم ينظروا إلى الأذواق والحس والرأي والنظر والاستحسان العقلي المجرد، بل نظروا إلى الأدلة، فما استحسنه الشرع هو الحسن وما استقبحه الشرع هو القبيح، واتهموا أنفسهم عند ورود المخالفة، واتهموا أذواقهم وحسهم، واتهموا الرأي بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وسمعت الحاكم يقول بسنده إلى محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسين: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. وسمعت الحاكم يقول: وذلك لأنه عمم فقال أصحاب الحديث، فعمم في ذلك فدل على أن الكراعة إنما هي لما يحملونه، لأنهم لا يشتركون في شيء إلا في الحديث، يختلفون في ألوانهم، منهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم الكريم ومنهم اللئيم ومنهم الضعيف ومنهم القوي ومنهم الطويل ومنهم القصير ومنهم العربي ومنهم الأعجمي، لا يتفقون على شيء، لا يجتمعون إلا على ماذا؟ إلا على الحديث. فحينما أطلق من ذلك الوصف بأنهم قوم سوء فإنه أراد بذلك ما هم عليه من التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسمعت الحاكم بسنده إلى أبي نصر يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليه من سماع الحديث وروايته بإسناده. وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد والزندقة هي الخروج عن الحق، وأصل هذه اللفظة فارسية كانت في كسرى وكما أتباع قيصان ومزدك، هم أتباع نيصان ومزدك، وقد قتل أتباعهم كسرى فكانوا منبوذين حتى عند فارس، وذلك لأنهم خرجوا عن منهج فارس باعتقاد الآلهين ونحو ذلك، لا إلى اعتقاد آله واحد، وإنما إلى ضرب من ضروب الجحود، جحود الخالق أو غيره الغنى وغير ذلك. ولهذا يقول الشاعر المتنبي في بيان بطلان تلك العقيدة الذين يقولون بوجود خالقين في الكون، النور الذي يخلق الخير والظلام الذي يخلق الشر، يقول: وكم لظلام الليل عندك من يدي، يدل على أن المانوية تكذب، يعني أن ظلام الليل في لقاء المحبوبين والعشاق وغير ذلك، وأن ظلام وكان الشر كله ما التقى العشاق في الليل، وأن في النهار لا يلتقي بذلك العشاق لأنه يراهم الناس، فعلى هذا استدل ببطلان العقيدة. نعم. قال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان، فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري، وما صد أحد عن السنة وكره أهلها إلا وآل أمره إلى زندقة، وهذا أمر ظاهر، ومن سمر أحوال الناس فإنهم وإن ابتدأوا بشيء من الأعمال المخالفة إلا أنهم يبتدئون بالاعتراض بالشبه ثم ينتهون بالكفر والعياذ بالله. قال: سمعت الأستاذ أبا منصور يقول بسناده إلى عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال: سمعت أبي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام تلك الألفاظ الشنيعة حتى يعلم الإنسان أن ما لحقه من أذى وأوصاف هي دون ذلك، ولا ينبغي له أن يطلب الكرامة وأن يطلب الرضا أو السلامة ولم تتحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام من الشدائد واللأوى، وثبته الله عز وجل حتى يعلم أتباعه في ذلك صبره وأنه ليس بأقرب على الله. فإذا قدر الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وجاء في فضله ومناقبه قدرا لا يحصى من ذلك، ولهذا نقول إن الإنسان إذا أصيب بمصيبة أو نزل به بسبيل الحق نازلة أو عير أو أصيب أو عوقب بشيء من ألقاب السوء فليتذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سلامة الدنيا ليست هي الكرامة، وإنما سلامة الدين والآخرة هي الكرامة. والله عز وجل حينما عاهد عباده على اتباع الحق ما ضمن لهم سلامة الدنيا ولا تضمن لهم سلامة الآخرة، ومن لهم سلامة الآخرة. الله عز وجل يقدر على نبيه من الآلام والشدائد وهو يراه ويسمع، ويقدر له من الشدة والضيق النفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد ما جاءه هل هو الضيق البدني أو الضيق النفسي؟ الضيق النفسي. جاء في صحيح حديث عائشة عليها رضي الله قالت قلت يا رسول الله هل أنا أتكلم؟ تبغى تتكلم تفضل. تقول عائشة عليها رضوان الله هل أتى عليك مثل أخر؟ عائشة عليها رضوان الله صغيرة ولم تدرك كامل الإدراك ما أدركته في المدينة من قتال النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة غزوة أحد التي شج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، فذكرت ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد وجدت من قومك يا عائشة ما وجدت، وإن أشد ما وجدت حينما عرضت نفسي على ابن عبد يزيد بن عبد المطلب، وذلك بالطاعة على ثقيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فطر ذنبي فخرجت مهموما على وجهي فلم أثق إلا وأنا بقرن التعالي. قرن التعالي عن الطائف 46 كيلو. الإنسان يخرج من بيته مهموم لكنه يفيق بعد أمتار، إما بهم أو خلاف أو مشكلة نفسية مالية أو نحو ذلك، لكن يفيق في نهاية الطريق أو إذا وصل إلى موضع معين. ولكن 46 كيلو تقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم أفق إلا وأنا بقرن التعالي. الذي أخرجه من الطائف وهو يرى أنه بهذا الضيق، لماذا لم يبادره بالتسخين ودعه وتركه يتألم 46 كيلو وهو يرى ويسمع؟ لماذا؟ لأن سلامة الدنيا ليست مطلب، المطلوب هو سلامة الآخرة، المطلوب هو سلامة الآخرة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم أفق إلا أنا بقرن التعالي فأنا ضعف فإذا بياض عظيم فإذا هو جبريل. فيقول إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك بعد 46 كيلو. هذه المرحلة والفترة التي ربما الإنسان ينظر إليها بالمضاعفة، الأم والأب حينما يرى ابنا حزين وهو يريد أن يخرج من المنزل أو ذاهب يريد أن يتدارك حتى لا يتألم لربع ساعة أو نصف ساعة، يريد أن يرضيه حتى لا يستمر معه الألم النفسي. هذا من ضعف البشر. الله عز وجل يرى ويسمع ويعلم ما في نفس النبي عليه الصلاة والسلام فتركه هذا الأمر كله 46 كيلو، فقال قد سمع الله عز وجل قول قومك لك وإن الله بعث إليك ملك الجبال، ملك الجبال، ويستأذنك بأن يضرب عليهم الأخشبين. هل النبي عليه الصلاة والسلام أشبع نزوته وربته النفسية بذلك بحيث يظهر انتصاره أم أراد الحق؟ قال لعل الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك معه شيئا. ولهذا نقول الداعي إلى الله المصلح متبع الحق لا يبحث عن انتصارات ذاتية، وإنما يريد من ذلك إحقاق الحق. ولهذا يوسف عليه السلام بقي في السجن 9 سنين وخرج وما طلب تصفية الحسابات والأمور ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الأمة انشغلت من مواقف ذلك،

ولا يجمعهم في هذا الا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع عليه، واما ائمه هدى وائمه سنه واثر واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كرههم قد كره ما يشتركون فيه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحب حديثه والعمل بذلك. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم، مستضيم بأنوارهم، ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر الناس لا يعقلون لا يعلمون لا يؤمنون. والكثرة ليست بحجة، وإنما يحتج بها الماديون أو الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهذه هي حجة الأمم الكافرة على أنبيائهم حينما يحتجون بذلك أنهم يحتجون بعمل الناس والكثرة الغالبة، فهذه تفصل الحق وتغطره وتغيبه وتحجب العقل عن إدراكه وتمييز الحق من الباطل. نعم. قال: إذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة، ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. وجدت في كتاب الشيخ الإمام، وهذا الحديث حسنه بعض العلماء وليس له إسناد يصح على سبيل الانفراد في أجر 50. وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن علي بن حمدوية الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان بسنده إلى ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. لأن التعليم بذلك يعني تناسخ العمل والابتداء، فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فإذا عمل الإنسان الله عز وجل في الإسلام فإن السنة في ذلك أدوم وأبقى، ثم يعمل بها أفراد. أنت تعمل لوحدك لمدة 200 سنة، ولكن إذا دللت على سنة عمل بها المئات وربما الآلاف، وعمل الواحد منهم يوما بهذه السنة يوازي عملك منفردا ل200 سنة. إذا عمل بها الجماعات والأفراد وتكاثروا في ذلك فكيف إذا دام في هذا؟ ولهذا العلماء الصادقون يحشرون مع الأنبياء، يحشرون مع الأنبياء لفضلهم على الناس ونشر الحق في الناس فيعملون بعملهم. كم من الناس يصلي لأولئك الأئمة ويسبح لهم في قبورهم فأعمالهم تنقطع. ولهذا تجد كثير من الناس يتعبد لله عز وجل عبادات لا يعلم من دله إليها، من دله إليها. أظهر هذه العبادات في الإنسان ما يتعلق بأمر التوحيد. من الذي دلك على الشهادتين؟ لا يذكر الإنسان من دله على هذا، لكن الله عز وجل يوصي ويعلم. قراءة الفاتحة التي لا تقوم صلاة الإنسان إلا بها، هل يذكر أحد منكم من علمه الفاتحة؟ الغالب أنه لا يذكر، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل يعلم. فكل صلاة تصليها أجرها لمن علمك إياها، والذي علم من علمك يأتيه أجرك وأجره، وهكذا. وكم من الناس أخذوا سنن النبي عليه الصلاة والسلام من أولئك الأئمة كالبخاري ومسلم والإمام أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي، فأصبح هؤلاء الجمع الغفير من الأمة، من هذه الأمة، يصلون والوصول إليهم في قبورهم ويزكون الوجوب إليهم في قبورهم، يسبحون ويتضرعون ويقومون الليل والوجوب إليهم في قبورهم، ذلك فضل الله يؤتيه به. ولهذا